بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. تقدم لنا الصرف وأنه بيع نقد بنقد، وذكرنا صوره، وأن من شرطه التقابض، فإن تفرق قبل التقابض في الكل بطل، وفي البعض بطل العقد فيما لم يقبض. ثم قال المؤلف رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. الدراهم جمع درهم، وهو النقد من الفضة. والدنانير جمع دينار، وهو النقد من الذهب. تتعين بالتعيين في العقد، فإذا قال اشتريت منك هذه السلعة بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير فإنها تتعين فتملك بمجرد العقد، لأنها إذا عينت وقع العقد عليها، وحينئذ تدخل في ملك من دخلت في ملك المشتري تدخل في ملك البائع، ليس المشتري، تدخل في ملك البائع. هذا وجه كونها تتعين. إذن وجه كون الدراهم والدنانير تتعين أن العقد أنها إذا عينت في العقد وقع العقد على عينها، فتدخل في ملك البائع من حينه. فإذا قلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الدنانير، العقد وقع على عين الدنانير، فدخلت في ملك من؟ في ملك البائع. وعلى هذا فلا تبدل إلى آخره. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد هو المشهور من المذهب، ووجهه ما تقدم من أنها إذا عينت في العقد فقد وقع العقد عليها، فتدخل في ملك المشتري من حين العقد. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، أنها لا تتعين. قالوا: لأن المقصود منهما واحد، فلا فرق بين هذا الدينار وهذا الدينار أو هذا الدرهم وهذا الدرهم. فهمتم؟ فعلى هذا لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم ثم أبدلها بدراهم أخرى فإن العقد صحيح، ولا يلزم المشتري أن يعطيه الدراهم أو الدنانير التي وقع العقد عليها، وذلك لأن قيمتها لا تختلف والمقصود واحد فلا فرق بينهما. طيب، وسيأتي إن شاء الله البيان. وقوله رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، ظاهره أن ما سوى الدراهم والدنانير لا يتعين، لأن المراد بالدراهم النقد من الفضة، والدنانير النقد من الذهب. ولهذا المؤلف لم يقل والنقود، بل حتى لو قال النقود، لم يقل والنقود تتعين بالتعيين، لأنه لو قال والنقود دخل في ذلك الفلوس. وعلى هذا فالأوراق النقدية الموجودة الآن هي ليست دراهم ولا دنانير، هي تقوم مقامهما، لكنها هي تسمى فلوسا. فهل نقول إنها كالدراهم والدنانير تتعين بالعقد أو لا؟ يحتمل أن يقال إنها كالدراهم والدنانير لأنها بدل عنها، والبدل له حكم المبدل منه، ويحتمل أن لا تلحق بالدراهم والدنانير، وذلك لأن المقصود من الأوراق النقدية من حيث الذات واحد ولا يختلف فيها القصد من حيث النقد، بخلاف الدراهم والدنانير فقد كانت سابقا تختلف. فالدينار الأموي مثلا يختلف عن الدينار العباسي، الدينار الدمشقي يختلف عن الدينار الحلبي وما أشبه ذلك، لأن هذا قد يكون فيه نوع من الغش كثير وهذا قليل، فلذلك كان القصد مختلفا. أما في وقتنا الحاضر فلا فرق بين أن يعطيه مثل دراهم من فئة 500 أو يعطيه دراهم من فئة 100، لأن القيمة واحدة. هنا احتمالان، فيحتمل أن الأوراق النقدية تتعين، ويحتمل أن لا تتعين. والأحسن في مثل هذا أن نفصل ونقول إن كان يفوت، إذا كان في عدم التعيين يفوت غرض البائع فإنها تتعين، إذا كان يفوت غرضه وقصده فإنها تتعين، وأما إذا كان لا يفوت غرضه ولا قصده فإنها لا تتعين. مثال ذلك: اشترى منه بيتا بمئة ألف ريال، قال هذه مئة ألف فئة 500، ثم أبدلها بمئة ألف فئة ريال، جاب ريالات، راح عنده ريالات وصار يربط كل مثلا 500 ريال مغاط وأعطاه إياه، جاب يمكن يحتاج حظ ديدسن حتى يملى هذه. نقول هنا غرض البائع يفوت، لأن هذه يشق حفظها ويشق حملها وتحتاج إلى حفظ وما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت من فئة 500. لكن إذا كان لا الغرض لا يفوت، كما لو اشترى منه مثلا سلعة بخمسمائة ريال ونقدها ثم قال أبدلها بمئة فئة 100، أو العكس أعطاه فئة 500 أعطاه فئة المئات ثم أبدلها وأعطاه 500 قال لأن يحتاج إلى المئة، فهنا إذا كان يعني لا يفوت الغرض فلا تتعين بالتعيين، ويكون هذا قولا يكون وسطا. فعليه نقول الأوراق النقدية إن كان يفوت بها غرض الغرض بالنسبة للبائع فإنها تتعين، وأما إذا لم يفوت بها الغرض فلا تتعين لأن القيمة واحدة. يعني حتى لو اشترى منه سلعة بعشرة ألاف فئة ريال هي قيمتها واحدة، قيمتها واحدة، لكن فئة المئة فئة الريال قد يشق من حيث الحفظ ومن حيث الحمل ونحو ذلك. طيب يقول المؤلف رحمه الله فرع، قال فلا تبدل، هذا مفرع على أنها تتعين، فلا تبدل. فإذا قال اشتريت منك بهذه الدراهم بهذه الدنانير لا يملك إبدالها، لأنها ولأن العقد وقع عليها، ولأنها بمجرد حصول الإيجاب والقبول دخلت في ملك البائع. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية قال وإن وجدها مغصوبة بطل، هذا إذا قلنا إنها تتعين بالتعيين لأن العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه، العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه. ولذلك هناك فرق بينما إذا اشترى سلعة ثوبا مثلا ثوب صلاة، إنسان غصب مالا أو سرق مالا ثم ذهب إلى الدكان وقال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم وصلى فيه فصلاته باطلة، لا تصح، لأنه صلى في ثوب محرم. ولو قال اشتريت منك هذا الثوب ونقده من المحرم فالبيع صحيح، لا صحيح. والفرق أن البيع أن العقد الأول وقع على ما لا يصح العقد عليه، والعقد الثاني وقع على ما يصح العقد عليه، وهو أنه اشترى في ذمته، اشترى في ذمته. ولذا قال اشتريت منك هذا الثوب بعشرة، سواء أخرج عشرة مغصوبة أو مسروقة أو من ملكه أو بقرض أو بغير ذلك، هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين. إذن لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة وهي مغصوبة أو مسروقة لا يصح، لأن العقد غير صحيح، وإذا لم يصح العقد صار مقبوضا بعقد فاسد، فحينئذ يكون محرما، بخلاف ما إذا قال اشتريت منك هذا الثوب بعشرة، فهنا اشترى في ذمته، اشترى في ذمته. فهمتم؟ لا. نظير أيضا سبق لنا التصرف الفضولي، ألم يسبق لنا أن الفضولي إذا اشترى بعين مال الغير لم يصح، وإن اشترى في ذمته صح؟ لماذا؟ لأن هناك فرقا بين أن يقع العقد في الذمة وأن يقع على شيء معين. طيب إذن نقول إذا وجدها مغصوبة بطل العقد. لماذا؟ نقول لأن العقد حينئذ وقع على إيش؟ ما لا يصح العقد عليه. طيب، إذن هذه هاتان مسألتان مما ينبني على هذا. أيضا إذا قلنا إنها تتعين بالتعيين ملكها المشتري فله التصرف فيها، وإن تلفت فمن ضمانه، إذا تلفت فمن ضمانه، وإذا قلنا لا تتعين لم يملكها. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله ما يترتب على هذا الخلاف في الفوائد في آخر القواعد، ذكر مسائل تنبني على الخلاف في أن النقود أو في أن الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين أو لا تتعين بالتعيين. وقوله تتعين بالتعيين، التعيين يحصل بماذا؟ بالإشارة، سواء ضم إلى هذه الإشارة الاسم أو لا. فمثال ضم الاسم، قد اشتريت منك بهذا الدينار، أشار مع التسمية. ولو قال اشتريت منك بهذه ولم يسمي فإنها أيضا تتعين. إذن التعيين يكون بالإشارة، سواء كانت مفردة أو ضم إليها الاسم. طيب، هذه مسألة. قال ومعيبة من جنسها، يعني وجدها معيبة من جنسها. فلو قال اشتريت منك هذه السلعة بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير ووجدها البائع معيبة من جنسها، كما لو وجد فضة فيها فضة رديئة أو ذهبا فيه ذهب رديء، فما الحكم؟ يقول أمسك أو رد. يقول أنت بالخيار، إن شئت فأمسك وإن شئت فرد. لماذا؟ لأنه لو أخذ أرشا لصار فيه ربا، يكون هناك ماذا؟ ربا. وعلم من قوله رحمه الله ومعيبة من جنسها أنها إذا كانت معيبة من غير جنسها، كما لو وجد في الفضة حديدا أو في الذهب نحاسا، قالوا في هذا الحال العقد باطل لا يصح، لأن هذه مسألة مد عجوة ودرهم، يعني باع ربويا بربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير الجنس. إذن الدراهم والدنانير إذا وجدها المشتري معيبة، فإن كان العيب من جنسها كفضة مع فضة رديئة أو ذهب مع ذهب رديء، فهو بالخيار بين الإمساك بلا أرش وبين أن يردها ويأخذ السلعة. وإن وجدها معيبة من غير الجنس كفضة فيها حديد أو نحاس أو ذهب فيه نحاس أو حديد، فالعقد هنا لا يصح، وذلك لأن هذه مسألة مد عجوة ودرهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبدال إسلام أو حرب. قوله يحرم الربا بين المسلم والحربي، إنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة مع كونها تعلم مما تقدم من تحريم الربا في أول الباب، لأن بعض أهل العلم قال إنه لا ربا بين المسلم والحرب أو لا ربا في دار الحرب، أنه ليس هناك ربا بين المسلم والحرب ولا بين المسلمين في دار الحرب، فلذلك احتاج المؤلف أن ينص على هذه المسألة. وقد سبق لنا مرارا أن الفقهاء رحمهم الله ولا سيما في المتون إذا نصوا على مسألة تعلم مما سبق فهذا دليل على وجود الخلاف فيها، أو نفوا حكم مسألة تعلم لو لم تذكر لعلمت لوجود خلاف فيها. فمثلا يقول ولا يشترط في صلاة العيد، مثلا في صلاة الجمعة لا يشترط إذن الإمام، لو لم يقل هذا علمنا لأنه لم يشترط. لماذا قال لا يشترط إذن الإمام؟ لوجود الخلاف. إذن الفقهاء متى نصوا على مسألة يعلم حكمها مما سبق فلوجود خلاف، أو نفوا حكما يعلم لو لم يذكر فلوجود الخلاف. هذه يعني يجب أن تعلم في المتون، لأن المتون العلمية يجب الإنسان يعرف ما فيها من ضوابط ومن قواعد حتى يفهمها. فالنص على مسألة يعلم حكمه مما سبق لوجود خلاف، ونفي حكم مسألة لو لم تذكر لعلم لوجود الخلاف. كما أنهم أيضا أحيانا يذكرون المسألة، يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم للعلم به. فمثلا ومن جامع في نهار رمضان لزمته الكفارة ونحو ذلك، لم يقل حرام، لم يقل حرام أنه آثم وأنه كذا وكذا. لماذا؟ نقول لأمرين: أولا أن التحريم يعلم من وجوب الكفارة، فلولا أنه محرم لما وجبت الكفارة. وثانيا أن المؤلف أراد أن يتكلم على ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، يتكلم على ولك في في في مثلا في محظورة الإحرام، فمن تطيب فمن حلق رأسه، ما يقول يحرم يحلق رأسه، لا، فمن تطيب لازمه كذا أو لازمه كذا. فنفهم التحريم أو نعلم التحريم من ذكر ما يلزم من كفارة، هذا واحد، أو من موضع آخر، لكنهم ذكروا هذه المسألة ليبين ماذا؟ ليبين ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. طيب، يحرم الربا بين المسلم والكافر لعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا من غير استثناء، فهمتم؟ ولأن العقد مع الحرب نوع عهد، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. إذن يحرم الربا بين المسلم والحربي، كذلك أيضا بدار إسلام أو حرب. أما بدار الإسلام فواضح، وأما بدار الحرب فلأن بعض العلماء قال لا يحرم الربا في دار الحرب اعتبارا بماذا؟ اعتبارا بالدار، لأن هذه الدار ليست لها حرمة، فلا يحرم فيها الربا. ولكن هذا القول ضعيف، فالمسلم يحرم عليه الربا مع مسلم وحربي، وبدار إسلام وحرب. وأيضا يقال ما حرم منفردا حرم، ما حرم على المسلم منفردا أو مفردا حرم عليه مع مشاركة غيره ممن يحل له، ولا يلزم من كون من تعامله يحل له أن يحل لك، لا يلزم من كون من تعامله يحل له أن يحل لك، وكذلك العكس. ونظير ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام، لكن حرام على من تلزمه الجمعة. طيب، لو تبايعت امرأتان جاز، لو باعت امرأة على رجل أو رجل باع على امرأة لا يجوز، مع أن المرأة يجوز لها. فلا يلزم من كون الشيء يحرم مفردا أنه إذا شارك غيره ممن يحل له أن يحل، ولا قلنا الآن ما دام أن البائع امرأة أو المشتري امرأة يحل لها فلا بأس. واضح ولا لا؟ طيب، إذن نقول الربا حرام مطلقا بين مسلم وكافر، وبين في دار حرب وغيره. طيب، بعضهم أو أستاذنا الفقهاء رحمه الله إلا بين السيد ورقيقه، يقول لا ربا بين السيد ورقيقه، وهذه في الواقع عند التأمل لا تجد أنها عقد بيع أو معاملة، وإنما هي معاملة صورية، لأن العبد وما ملك سيده. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار. والمؤلف رحمه الله هنا في هذا الباب تكلم على الأصول والثمار والزروع، ولم يذكر ذلك في الترجمة، يعني سكت عن الزروع مع أنه تكلم عليها. فإما أن يكون تركها اقتصارا على هذين فقط لكثرة الكلام عليهما الذي هما الأصول والثمار، وإما أنه اختصارا، يعني أراد الثلاثة لكنه اختصر في مسألة الزروع. وقوله رحمه الله: باب بيع الأصول. الأصول جمع أصل، والأصل ما يتفرع عن غيره أو ما ينبني عليه غيره. هذا هو الأصل، ما ينبني عليه غيره هو الأصل. وكلمة أصل يطلقها العلماء عدة إطلاقات. العلماء حينما يقولون أصل فيريدون بالأصل عدة إطلاقات، منها أولا ما كان على خلاف القياس، تطلق الأصل يطلق الأصل على ما كان مخالفا للقياس، كقولهم أكل الميتة على خلاف القياس، استغفر الله، على خلاف الأصل، يطلق الأصل على ما يخالف القاعدة المستمرة، هذا واحد، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة أن الميتة محرمة. يطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، وذلك في باب القياس، فعندنا أصل وفرق، فنقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، البر هنا ها أصل. تطلق كلمة أصل أيضا على الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح في الكلام الحقيقة للمجاز. واضح ولا لا؟ فهمتم؟ إذن كم عندنا من إطلاقات أصل؟ على أولا على، طيب بقي أيضا رابع، يطلق الأصل على الدليل، كقولهم الأصل في المسألة قوله تعالى، الأصل في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى الأصل؟ الدليل. ويطلق الأصل أيضا، وهذا عند الفرضيين، على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بدون كسر، فلو هلك هالك عن زوج وابن، نقول أصل المسألة من أربعة، كذا ولا لا؟ ها؟ طيب، إذن كلمة أصل لها خمس إطلاقات، نعيدها. الإطلاق الأول الدليل، كقولهم الأصل في المسألة كذا، والثاني القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل يعني على خلاف القاعدة المستمرة، ثالثا يطلق على الرجحان، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز يعني الراجح الحقيقة للمجاز، رابعا المقيس عليه، فتقول يجري الربا في كذا قياسا على كذا، فهذا المقيس عليه يسمى أصلا والمقيس يسمى فرعا، رابعا خامسا يطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بدون كسر، وهذا خاص بباب الفرائض. فهمت يا رزق؟ كم؟ خمسة إطلاقات. طيب، وقوله رحمه الله الثمار جمع ثمر، والثمر أعم مما يؤكل، فيشمل ما يؤكل وما لا يؤكل، فالقرض مثلا ثمر لكنه لا يؤكل، إذن الثمار هنا جمع ثمر وهو حمل الشجر، فيشمل ما يؤكل وما لا يؤكل. يقول المؤلف رحمه الله إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل، ما يدخل في البيع وما لا يدخل. واعلم أن هذه المسألة يعني أعطيكم قاعدة فيها، القاعدة فيما يدخل وما لا يدخل، لكن قاعدة أغلبية لأن هناك مسائل تستثنى. نقول ما كان متصلا بالبيت لا ينفك عنه فهو داخل في البيع ويتبع البيع، وما كان منفصلا فلا يتبع البيع. هذه القاعدة الأغلبية أو الغالبة، أن ما كان متصلا بالبناء فيتبعه في البيع، وما كان منفصلا أو له حكم المنفصل فلا يتبعه في البيع. وما ليس نعم نقول هذه هذا الأصل، ما لم يكن هناك شرط أو عرف، ما لم يكن هناك شرط أو عرف، فإن كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم، وإن كان هناك عرف فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا. فمثلا باع عليه بيتا، الآن المكيفات والفرش هل تدخل أو لا تدخل؟ نقول إن شرط عليه أو كان هناك عرف بدخولها فتدخل، إن لم يكن هناك شرط ننظر. لو نظرنا إلى القاعدة اللي قعدناها نقول المكيفات في حكم ها شو متصل، في تختلف وين هنا في المسجد المركزي هين هذا محتاج متصل ما يمكن انفكاكه بينكم. طيب لو جاء مثلا قال مثلا الإضاءة اللمبات، باع عليه بيتا لما جاء يستلم البيت فك اللمبات والأفياش والأبواب ما يصلح هذا. إذن نقول هنا في المسألة هي إن كان ما كان متصلا بالبيت لا يفصل عنه إلا بضرر فهذا يتبع بكل حال، وما كان متنقلا منفصلا كالفرش ومثل والأثاث ونحوه فلا يتبع بكل حال. إذا لم يكن هذا أو هذا نقول ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن شرط أو عرف، والشرط والعرف يختلف. الآن لو باع بيتا فيه مثلا مطبخ وغرف نوم وأثاث، العرف الآن العرف الناس الآن أن مثلا غرفة النوم لا تدخل، الفرش لا تدخل، المطبخ يختلف أي يختلف، المكيفات تختلف أيضا، يفرقون بين مكيف السبلت وغيره، السبلت ما يفك لأنه ثابت ويلزم من إزالته أيضا تلف الجدران، المراوح تدخل أي تدخل ما في إشكال، ما حد يشتري باع بيت تفكك المراوح. طيب السقف ما في من لا يمكن يكون في سقف مستعار أي معلومة السقف لن يهدم البيت، لكن سقف مستعار يدخل لأنه وضع على سبيل الدوام. طيب يقول إذا باع أرضا كذلك أيضا يلحق بالبيع الهبة والرهن والوقف والوصية، فحكمها حكم الوقف، فحكمه حكم البيع، فيشمل أرضها هذا واضح لأن أصل البيع وقع على الأرض. كذلك أيضا البناء لأن العقد يقع عليها، فيقول مثلا اشتريت منك هذا البيت، فكلمة البيت إيش يدخل في مسمى الأرض والبناء والسقف يعني لا يكون بيتا إلا مسقفا. كذلك أيضا الباب المنصوب يعني المركب احترازا من الباب غير المنصوب، فلو باع بيتا وهناك أبواب غير مركبة، في أبواب مركبة وأبواب غير مركبة، فغير المركبة إيش لا تدخل لأنها ليست من مسمى الدار. كذلك أيضا السلم عندنا الآن يدخل بلا إشكال لأنه تابع للبناء، لكن لو وجد سلما من السلم العالي هذا المتنقل فلا يدخل لأنه في حكم المنفصل. الرف المسمر المسمرين يعني السلم عندهم مسمر وغير مسمر، إذا كان مسمر فهو داخل لأنه مثل الدرج، إذا كان غير مسمر فهو منفصل. كذلك أيضا الرفوف المسمرة، يعني هنا رفوف مسمرة ما تدخل وغير مسمرة لا تدخل. طيب الخابية المدفونة، الخابية هي الحب الزير يعني يسمى حب، يسمى ها أي كيف بالكسر حب، ونعرفه بالضم ما في بالضم، هو يقول هو الزير يعني وعاء يحفظ فيه الماء وقد يوضع فيه التمر. يقول هذه إذا كانت مدفونة، إذا كانت مدفونة تدخل، وإذا كانت غير مدفونة لا تدخل. فلو أن مثلا شخصا حفر في بيته وضع إناء من الفخار، الزير إناء فخار وضعه، هذا يقول يدخل لأنه مثبت فيدخل في البيت. طيب يقول دون ما هو مودع فيها من كنز فلا يدخل. لكن الكنز إذا كان معلوما فهو لمن وجده، يعني إذا كان معلوما عليه اسم معلوم فهو لمن عليه اسمه، وإذا لم يكن معلوما فهو لمن وجده فهو لمن وجده. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: لو استأجر أجيرا ليحفر له بئرا فهو في أثناء الحفر وجد الحافر كنزا فهو له. يعني أنا قلت الشخص تعال احفر لي بئر، فصار يحفر وفي أثناء حفره وجد كنزا، فالكنز لمن وجده الحافر، لأنه من كسب يده. أما لو استأجرته لاستخراج الكنز فوجده فالكنز لي أنا وله الأجرة. والفرق بينهما أنه في الأول لم أستأجره للكنز وإنما استأجرته للحفر، وفي الثاني استأجرته للكنز. إذن يقول دون ما هو مودع فيها من كنز، والكنز هو المال المدفون، وحجر. وش المراد بالحجر؟ نعم، مثل حجر الرحى أو حجر ثمين أو ما أشبه ذلك. قال: ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، هذه لا تدخل. فالحجر وحجر المنفصل كحبل لا يدخل، الدلو لا يدخل، البكرة أيضا لا تدخل، القفل والفرش والمفتاح. لكن قولهم رحمه الله يعني في مسألة القفل، نأتي للمسألة مسألة، يعني مسألة الحجر، يقول البراد بالحجر هنا الحجر الثمين، أما الأحجار التي تكون من طبيعة الأرض فهذه تدخل. كذلك أيضا الدلو الذي يستخرج به الماء من البئر لأنه منفصل، أيضا البكرة وهي التي يستقى عليها الماء تسمى المحالة، أيضا هذه لا تدخل لأنها منفصلة. وظاهره ظاهر كلامه ولو كانت مسمرة، لكن نقول إذا كانت مسمرة فلها حكم ما تقدم من السلم والرف المسمرين. كذلك أيضا قفل لا يدخل. لماذا؟ يعني القفل المنفصل، أما المتصل فيدخل. المفتاح أيضا يقول لا يدخل، المفتاح منفصل. لكن هم مرادهم لعل مرادهم رحمه الله المفاتيح السابقة التي يمكن أن يستفاد منها. يعني الآن وضع المفاتيح عندنا لا بد تدخل، لأن كل قفل له مفتاح لا بد أن يفتح به، حتى لو أخذت المفتاح لا يمكن أن تنفع به مفتاح آخر. لكن المفاتيح السابقة عندهم مفاتيح من الخشب، أنتم تعرفون فرشة الأسنان، أي مفاتيح لها أسنان، هذه الأسنان فيها أعواد، تنقل الأعواد ويمكن ينتفع بها في مكان آخر، تدخل ويخض الباب وتنفتح، معروفة هذه؟ هذه المفاتيح يمكن أن ينتفع بها في غير هذا الباب. فلعل مرادهم رحمه الله يعني بقوله المفتاح يعني مثل هذه المفاتيح. أما مفاتيحنا الآن فهذه لا ريب أنها تدخل، أولا لجرائن العرف، وثانيا لأن البائع لن ينتفع بهذا المفتاح.